Oh,

الله عليك. الله الله الله صل على حضرة النبي. الله الله Thank you. Oh, Thank you. Thank you. الله أكبر Yeah. Yeah. الله اكبر. صل على حضره النبي. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله فن والله الله Oh, الله يفتح عليك عليك الله اكبر اللهم صل على حضره النبي بارك الله فيك بارك الله فيك اللهم صل على النبي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قل يا أيها الأخوة الكريم لحادث الباب الحق تبارك وتعالى سلام علينا وعرف الإذاعة حسن الحسين فضيلة الشيخ الشحاح محمد عرفة فضل وزير الإذاعة المحلية إذا اجتمع قرابيط وقع في مدينة 309 الدراسة الأخرى من الأولاد العظيمة العزيزة في الحكومة وشكرهم شعبكم جميعا. تم تسجيل هذا الشريط في حزب السوارس في يوم 31/10/1990.